في هذا الحديث فوائد هنا خلنا حقد حديث عن ابن ابي طالب رضي الله عنه جواز تعديل الصدقه جواز تعديل الصدقه دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس ان يؤجله ومن فوائده ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع في الأحكام لأن الصحابة كانوا يرجعون إليه فيسألون كما تسأل ربك ومنها أن الأصل أن الزكاة لا تدفع إلا وقت حلولها ولولا ذلك ما احتاج العباس أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ومنها جواب تأخير الزكاة عن وقتها أفلا يقول قائل إذا جاب التعجيل جاب التأخير نقول لا لأن التعجيل فيه فائدة للمستحقين للزكاة أما التأخير فهو على العكس فيه ضرر على الدافع وضرر على المدفوع إليه فإن المال قد يتلف ويتعلق الشيء بذمة من وجب عليه طيب ومنها جواز استعمال الرخصة فيما أو التعبير بالرخصة فيما يمر فيه المنع بقوله فرخص له لكنه يتوهم المنع توهم المنع لأن الأصل أن الزكاة لا تدفع إلا عند حلولها أما حديث جابر ففيه فوائد أول حكمة الشارع في إيجاب الزكاة حيث لم يوجب الزكاة في كل قليل وكثير لأنها لو وجبت في كل قليل وكثير لعاقبت الأغنياء ولم تجب إلا في الأموال الكبيرة والطائلة لضاع حق المستحقين لها فمن حكمة الشرع أنه قدر أنصباء مناسبة للمال كما ستشاهدون ومنها أن نصاب الفضة مقدر بالوزن لقوله ليس فيما دون خمس أواق وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنس السابق الذي قدر فيه النصاب بماذا؟ بالعدد فعل ما تبر العدد ولو زاد الوزن أو نقص أو ما تبر العدد الوزن ولو زاد العدد أو نقص في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من اعتبر الوزن احتجاجا بهذا الحديث لأن هذا الحديث فيه النفي ليس فيما دون خمس أواق صدقة فما دون الخمس ولو بلغ مئات الدراهم ليس فيه صدقة وهذا هو المشهور لمذهب الإمام أحمد بل هذا الذي عليه جماهير أهل العلم بل حكي به الإجماع أن المعتبر إيش الوزن في هذا الحديث لأن هذا فيه نفي ليس فيما دون خمسة صدقة ولكن هذا فيه أيضا نفي فإن فيه فإن لم يكن إلا 90 و100 ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فعلى هذا نقول إن هذا الحديث مقدم على الحديث الآخر الذي اعتبر فيه العدد وقال آخرون وهم قلة ولكن منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إن المعتبر العدد وأن 200 درهم فيها رطب بشر قل ما فيها من الفضة عن كبر حتى لو بلغت 10 أوراق فإنها إذا نقص عن 200 وأعاد الجميع على ما سبق من حديث أنس وقد تنبه لأنه متفق عليه وهذا أيضا متفق عليه في تاريخ المسائل ويمكن أن يجاب بأن يقال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الدراهم مئتان خمسة أخلاف، وعلى هذا فلا خلاف بين الحديثين، فلا خلاف بين الحديثين. أما نحن فهو اختار الوزن والعدد، فإننا نقدم القاعدة أن نقدم الأحرط للفقراء، فإن كان الأحرط العدد أخذنا به، وإن كان الأحرط الوزن أخذنا به. الزوج والجماعة من الإبن. نعم. طيب ما هو ما ليس محدد بعدد يعني؟ لما محدد من الثلاثة يتسع. على هذا الحديث كيف يعني خمسة دولة كم يكون؟ يكون زوج هذه صفة خمسة. يعني ليس فيه ما دون خمس من الإبن. تكون هذا من باب الإضافة على التقدير منه. نعم. فقلت شيخ الإسلام المعتبر العدل. نعم. هل نقول يعني إنه كل ما يسميه الناس الدرهم هو المعتبر؟ أو الله درهم. نعم. أو الدرهم الثاني. لا يقول ما سماه درهم فهو درهم. قل ما فيه من الفضة أنت. لكن ما يقال أيضا إنه الوزن يعني هو الأحبر، لأنه ما يتغير الوزن، أما الدرهم يتغير فلذلك لا يعتبر. يحتمل هو ال أحيانا تكون خمسة لواق 200 درهم، وأحيانا تكون 400 درهم، وأحيانا تكون 100 درهم. لكن الذين قالوا يعني ما الوزن ما عندهم أيضا تعليل إنه الوزن ما يتغير، يعني الوزن ما يتغير. أما العدد لا يتغير. هو بس المحسن من حديث أبي بكر نص العدد. الزقة في 200 درهم ربع عشر فإن لم تكن إلى 900 فليس بها صدقة. واضح. نعم. بالنسبة لتعيين الزكاة، هل الأولى عدم تأجيرها يعني لأن الخلاف فيها قائم، أو الأولى عدم التأجير؟ لكن إذا كان هناك مصلحة كثرة التأجير فالأفضل أن يؤجر، كما لو أصيب إنسان بجائحة فاقترض الحال أن يؤجر له الرفق والمواساة فهنا التأجير أفضل. وإلا في الأول الأفضل تكون الزكاة في وقتها. لو كان هناك مصلحة تقترض دقيق ما تؤخر؟ ما تؤخر إلا كان شهر أو ما أشبه ذلك، ما تأخر كثير. لا الدرهم الإسلامي هي مقارنة الدرهم الإسلامي، هذا يساوي ربع ريال الفضي العربي تقريبا. وعن مثيل تجيبك عندنا ريال فضة مكسرات مش عارف نجيبها بس القادم. وريال ورق، الريال ورق ما سبق قيمته يعني هو نفس المال القيمة قيمة بالدراهم قيمة بالفضة بدراهم الفضة. لكن يتغير سعره يتغير ما في شك. طيب لماذا يعني نحن دائما منذ زمن مثل نقول النصاب 56 ريال؟ لا أعرف. فضة 56 فضة. نعم فضة. طيب بالدراهم الورقية حسب ما تكون يعني ربما يرتفع سعره حتى يكون ريال فضي 5 ورقات من ذلك وقيل 10 مثل كم سنة وصل إلى 10. كم النصاب بالنقد الآن؟ إذا قلنا النصاب إذا قلنا أن مثلا قيمة 10 صار النصاب 56 560 من حي أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر دون بمعنى أقل، وخمسة الأوسق أي خمسة أحمال، لأن الوسق الحمل سمي بذلك لأنه يوسق على الناقة ويربط، فتكون خمسة الأوسق أي خمسة أحمال. وكل حمل عند العرب معروف 60 صاعا، فتكون خمسة 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ 1.40 كيلو، فضل 300 بكيلوين وأربعين غرام، حتى يتبين لك مقدار النصاب في الغرامات. ممكن نضربها الآن؟ نعم. 600 غرام. تأكد غرفها 612,000 غرام. طيب، هذا هو نصاب التمر والحبوب أيضا. التمر والحبوب، فقوله وقوله من حب من تمر ولا حب. الحب معروف، لكن هل هو الحب الذي يكون مطعوما ومختافا أو كل حب؟ في هذا خلاف، والأقرب أن المراد به الحب الذي يختاف ويدخر. فكل مكيل مدخر من تمر أو حب ففيه الزكاة، ولا زكاة فيه حتى يبلغ 5 أوسق، أي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذا الحديث حكمة الشارع في عدم وجوب الزكاة في القليل، لأنه لو أوجب الزكاة في القليل لكان في ذلك إجحاف على الملاك، ولو جعل الأمر لا حد له لكان في ذلك إهدار لحق أهل الزكاة، ولو جعل الأمر موقولا إلى الناس لاختلف الناس في البذل والمنع، لأن نعرف أن من الناس من هو كريم يبذل من القليل الكثير، ومن الناس من هو بخيل يمنع القليل من الكثير. فلما كان الناس يختلفون في ذلك في تقدير الكثير من المال الذي تجب له الزكاة، حدده الشرع قطعا ليش للنزاع، وضبطا للواجب. إذن النصاب لا يرجع للعرف، وإنما يرجع إلى الشرع. فلو قدر أننا في زمن تكون 300 صاع شيئا قليلا لا يقر له ولا يعد مقتنيها غنيا، فهل تجب الزكاة أم لا؟ تجب الزكاة. ولو كنا في وقت 100 صاع تعتبر مالا كثيرا ويعد مالكها من الأغنياء، فإن الزكاة لا تجب فيها. فمن ثم حد الشارع النصاب حتى لا يضطرب الناس في وجوب الزكاة. وهناك أشياء أيضا محددة من جنس هذا التحديد، كصدقة الفطر وكصاع المصرات، مصرات من الإبل أو الغنم، إذا وجد المشتري مصرات أي محبوسا لبنها حتى يراها المشتري كثيرة اللبن، فإن له خيار بعد أن يحلبها 3 أيام، إن شاء أبقاها وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من التمر. الصاع من التمر ليس عوضا عما أخذه من اللبن في هذه المدة، لكنه عوض عن اللبن الموجود في الضرع حين العقد، لأنه هو الذي وقع عليه العقد. أما ما بعد العقد فإنه نماء للمشتري كما سبق لنا في كتاب البيوع، وإنما قدره الشارع بالصاع كما سبق قطعا للنزاع. وصار من التمر لأن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن لحلاوته والتغذي به. المهم أن النصاب من الحبوب والثمار كم؟ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ما دون ذلك فليس فيه صدقة. وهل نقول إلا أن يشاء ربه؟ الجواب نعم، نقول لك إلا أن يشاء ربه، يعني إن شاء ربه أن يتصدق منه لا على أنها زكاة فلا يمنع. طيب، وعن وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر. هذه جملة خبرية سبق فيها الخبر على المبتدأ. الخبر هو قوله فيما سقت السماء، والمبتدأ قوله العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقي بالنضح أي بالسواني وشبهها نصف العشر، يعني واحد من عشرين، والأول العشر واحد من عشرة. رواه البخاري. ولأبي داود: إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. ففي هذا الحديث بيان مقدار الواجب لا مقدار ما فيه الواجب، لأن مقدار ما فيه الواجب سبق في حديث أبي سعيد وجابر، لكن هنا بيان مقدار الواجب. فما هو الواجب في الحبوب والثمار إذا بلغت النصاب؟ الواجب يختلف. إذا كان بعلا يشرب بعروقه، أو كان يشرب بالمطر، أو كان يشرب بالعيون الجارية، وكذلك بالأنهار، فهذا فيه العشر كاملا، لأن المؤونة فيه قليلة، ليس على مالكه إلا أن يصرف الماء إذا كان يسقى بالعيون أو يسقى بالأنهار. وأما ما كان يسقى بمؤونة، بمعنى أنه يحتاج في استخراج الماء إلى مؤونة عند السقي، فهذا فيه نصف العشر، يعني واحدا من عشرين، لكثرة المؤونة والتعب عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء، ما هذه عامة، ما عامة في النوع والقدر، فيما سقت فيقتضي وجوب الزكاة في كل ما سقته السماء أو سقي بالعيون أو كان بعلا يشرب بعروقه، كل شيء، التمر والحبوب والبطيخ وكل شيء، لأنه شامل. فيما عام في قدره، فيما سقط السماء يقتضي لو أن الإنسان ملك من البعل 100 صاع من البر لوجب عليه إيش؟ الزكاة، لأنه يصدق عليه أن الماء أنه كان بعلا فشرب بعروقه. فهل هذا الحديث على عمومه من الوجهين أي النوع والقدر؟ الجواب لا. كيف؟ يخصصه حديث جابر وأبي سعيد، خاصة حديث جابر وأبي سعيد في النوع وفي القدر، إذ أن حديثي جابر وأبي سعيد يدلان على أنه ليس فيه زكاة إذا كان دون 5 أوسق، يقول لا. ويدلان أيضا على أن الزكاة إنما تجب فيما يوسق ويحمل، وهو الحبوب والتمر. وأما ما يحمل ولا يوسق كالبطيخ والفاكهة وما أشبه ذلك فليس فيه زكاة. وعلى هذا فالحديث هنا مخصوص بوجهين، ما هما الوجهان؟ النوع والقدر. طيب، فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، جواز أو بعبارة أصح وقوع التخصيص في النصوص، وأن بعضها يخصص بعضا. فإن قلت كيف يخصص بعضها بعضا مع الانفصال؟ ولو كان المخصص متصلا مثل قام القوم إلا زيدا لكان أمر واضح، لكن هنا منفصل، ذاك حديث وهذا حديث، فكيف يصح التخصيص مع الانفصال؟ الجواب لأن المتكلم بهما واحد والشرع لا يختلف ولا يتناقض. ولو أننا قلنا بعدم التخصيص لتناقض في الصورة التي لا يجتمعان فيها فإذا قلنا بتخصيص العام اتفق في الصورة المعينة التي وقع فيها التخصيص. واضح الجواب؟ لكن لو أني أنا تكلمت بكلام عام ثم جاء واحد ثاني يتكلم بكلام خاص فهو ما يستطيع يخصص كلامه لأن المتكلم مختلف. أما والمتكلم واحد والشرع لا يتناقض فإن التخصيص واجب أو فإن القول بالتخصيص واجب وهو واقع. ويستفاد من هذا الحديث حكمة الشرع حيث فرق بين ما يسقى بمؤونه وما يسقى بلا مؤونه، فجعل الذي يسقى بمؤونه فيه على النصف مما يسقى بلا مؤونه. ويستفاد حكمة الشرع أيضا من وجه آخر، فإنه لما كانت الزروع أقل كلفة من الاتجار بالدراهم والدنانير جعل الشرع فيها نصف العشر أو العشر، بخلاف الدراهم والدنانير وما التجارة ففيها ربع العشر لأن تنميتها تلك أصعب وأشق. فالدراهم والدنانير إن لم تحركها تنمو ولا لا؟ ما تنمو ولا تستفيد منها، فلو أوجبنا نصف العشر لكانت تتلف عليه بسرعة. وأما عروض التجارة فتنمو لكنها تنمو نموا بطيئا ما لم يأتي صدف، وإلا فالغالب أن البيع والشراء ينمو نموا خفيفا. ونمو الثمار والزراع ونمو الثمار والحبوب أسرع، إذ أنه ربما يكسب الإنسان في خلال ستة أشهر تكون المئة كم؟ 700 وأكثر، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، كم تكون واحدة؟ لا، واحدة 700. فالنمو فيها ظاهر جدا، لذلك أوجب الشرع فيها العشر إذا كان لا يحتاج إلى مؤونة في سقه، ونصف العشر إن كان يحتاج إلى مؤونة في سقه. طيب، فإن كان يسقى أحيانا بمؤونة وأحيانا بلا مؤونة، اعتبرنا الأكثر كذا. طيب، فإذا كان مثلا يسقى بمؤونة 8 أشهر وبلا مؤونة 4 أشهر، اعتبرنا الأكثر، إلا إذا كانت هذه الأربعة في انتفاع الزرع، انتفاع الزرع أكثر من 8، فإننا حينئذ نرجع إلى الأنفع، فصار إذا كان يسقى بهذا وبهذا إيش نعتبر؟ الأكثر قدرا، لأن الأكثر قدرا منضبط، 8 أشهر 4، 9 أشهر 3، وهكذا. وأنا أقول 9 أشهر 3 إذا كان الزرع يبقى سنة، فإن كان 6 أشهر فعلم معروف 4 أشهر وتغيرا وأسفيا. الشعير وحنطة، الشعير معروف وحب يكال ويقتات، والحنطة حب إيش يكال ويقتات، لكنهما نوعان مختلفان. فيقول هذان النوعان المختلفان يتخذهما الناس قوتا فعليه نقول كل ما كان قوتا ففيه الزكاة. وظاهر الحديث أنه لا فرق، إذا جعلنا هذه العلة، لا فرق بين ما يكال وما لا يكال. وإذا قلنا إنه خاص بهذه الأشياء بنوعها فإنه يبطله حديث جابر وأبي سعيد السابقين، فإن رسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس تمرنا خمسة أوسق من تمر صدقة، وهذا صريح في أن الزكاة تجب في التمر مع أنها ليست من هذه الأصناف الأربعة. فيكون الحصر هنا حصر جنس أو نوع وليس حصر شخص، يعني لا تأخذ إلا في هذه الأشياء وما كان غير لها. وين؟ إيه نعم، والزبيب والتمر صح. أيضا الزبيب لأنه مأخوذ من العنب فهو يكال ويدخر بعد أن يكون زبيبا، والتمر يكال ويدخر بعد أن يكون تمرا قبل أن يكون رطبا. فإذا كان رسول عد عليه الصلاة والسلام هذه الأصناف الأربعة ثم ألقينا الضوء عليها وجدنا أنها قوت للناس تكال وتدخر، فعليه تجب الزكاة في كل قوت إيش يكال ويدخر. فقولنا في كل قوت خرج به ما ليس بقوت، مثل حب القط اللي يسمى عندكم ماذا يسمونه؟ البرسيم، يسمى البرسيم اللب، هذا ما نعرف اللغة هذه. نعم هذه رواة الظهر من الحجاجية. أنا حسيت القط هذا الذي قطر ماذا؟ طيب نعم في للحب الذي يفصص هل تجب فيه الزكاة؟ لو جمع إنسان من الحب حبا كثيرا من هذا الذي يسمونه الفصفص هل تجب فيه الزكاة ولا لا؟ ما تجب، لأنه ليس قوتا. فالصحيح أن الحد لما تجب فيه الزكاة مما ينبت مما تخرجه الأرض أنه ما كان إيش حبا أو ثمرا يقتات ويدخر، يقتات ويدخر. لأنك إذا تأملت هذه التي وجب فيها الزكاة وجدتها كذلك، ولا بد من اعتبار التوثيق لقوله ليس فيما دون خمسة أوسق، فلا بد أن يكون مما يوثق ويكال. وأما ما لا يوثق ولا يكال فهو وإن كان قوتا ويدخر فليس فيه زكاة. فإنه ينجر بعض الفواكه يكون قوتا عند أهله، يكون قوتا عند أهله، وربما يدخرونه لا سيما بعد وجود الآلات المبردة، ومع ذلك نقول ليس فيه زكاة. الزبيب هو العنب إذا جف، ولكن اعلم أن العنب ينقسم إلى قسمين، قسم لا يمكن أن يأتي منه الزبيب أبدا، مثل العنب البلدي هنا ما يمكن أن يكون زبيبا، وقسم آخر يمكن أن يكون زبيبا. فأيهما أشبه بثمر النخل؟ الأخير، الأخير أشبه بثمر النخل، وأما الأول فأشبه بالفواكه لأنه لا يؤكل إلا طريا، ولو يبس لفسد ولم يؤكل. ولكن مع ذلك ذهب بعض العلماء إلى أنها تجب الزكاة فيه وإن لم يكن زبيبا، لأن هذا يعتبر نادرا، فإن أكثر الأعناب ولا سيما الأعناب الخارجية كلها تكون زبيبا. وبناء على ذلك يوجد من التمر ما لا من الرطب ما لا يصلح لو جعل تمرا. فهم نقول إن هذا يقاس على العنب الذي لا يتأتى منه الزبيب فلا تجب فيه الزكاة؟ الجواب لا، لأن هذا نادر جدا، والتمر حتى وإن كان لا يؤكل إلا رطبا فإنه لو بقي ويبس انتفع به، بخلاف العنب الذي لا يزبب. ووجوب الزكاة في العنب الذي لا يزبب عندي فيه نظر، والأقرب عندي أن الزكاة لا تجب فيه، وأنه من جنس الخضروات والفواكه، فكما أن البرتقال والتفاح والخوخ والمشمش وما إلى ذلك لا زكاة فيه، فهذا لا زكاة فيه. هل تجب الزكاة في التين؟ ها؟ قال بعض العلماء لا تجب في التين، لأنه إنما يؤكل طريا على أنه فاكهة. وقال آخرون بل وهو اختار شيخ الإسلام ابن تيمية بل تجب الزكاة في التين، لأن التين يؤكل طريا ويدخر أيضا. وقد حدثنا من سبقنا في السن أنهم كانوا فيما سبق يدخرون التين ويكنزونه في الدصاص كما يكنز التمر تماما. نعم، ولا أعلم أن عبد الرحمن بن داود هذا في الدصاص التي هي جمع قصة، تعرفها؟ لا، عندنا يشتون في الأرض يبنوا كذا بناء يحط في الطعام والأشياء التمر. لا، التمر عندنا هذا شبه بدل عندنا، نحن عندنا يبنون بناء قائم على الأرض، بناء قائم على الأرض، والغالب أن يأخذون من أفراش من الحفرة ويجصصونها، ثم يجعلون التمر فيها ويجعلون يضعون عليه الحفرة حتى يتبت حتى يأتي الشتاء، فإذا جاء الشتاء صار طيب جدا. كانوا في الأول يفعلون هذا في التين لأنه كثير. نعم. شيخ الجواب عن الفتنة الحديث. نعم. الفتنة عيار العموم. نعم. نعم. نعم. نحن نعرف أن الشارع لا يفرق بين المتماثلين. فإذا وافق الثمر هذه المستثنيات في منفعتها وفي ادخارها فلا فرق. ومن ضعف شيخ أقوى تضعيف الحديث أقوى أو لا تضعيف أقوى، لكن على تضعيف نعود إلى حديث أبي سعيد وجابر. نعم. في بعض القناعات حول البر والفواكه إلى شكل يدخر معلبات مربى لا يبرك به، لأن هذا شيء طارئ، لكن هو بذاته ما لا لو ادخروا ما صار صالحا. نعم. يبس. طيب إذا كان كذلك فهو الحكم واحد، يعني الحكم واحد. نعم. كل من فيهم يأثر وأثر ويوم حصاد، فجمع سيكون مع رومان يعني من الفواكه يجب فيه ما فيها زكاة، ما فيها، لأن قول يوم حصاده يخرج ما لا يحصد. رومان بس ما نحصد، الذي يحصد هو الزرع. نعم. لماذا لم نقل يعني جراء على حمل البقرات كما قلنا في الكلام النصاب في الحبة بالوزن والعدد؟ قلنا نفرج أنه يعني في وقت الحمل نراعي على حمل البقرات. نعم. لأن فرق بينهما لأن هنا ما وجب أصلا، العشر ما وجب أصلا، وذلك لأنه من شرطه أن يسقى أن يكون سقى بلا مؤونة، وهنا ما تحقق الشرط. إذا كان مو بالأكثر قلنا فإن العبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر، إلا إذا كان الأقل يساوي المنفعة الأكثر فحينئذ يكون سواء. نعم. في بعض الناس يصير عندهم نخل في البيوت، يعني سبع ثمان، هل يبين يعني يعني يعتبر مما نسقى المؤونة؟ وش تقول في هذا؟ يخالف قروش. لا بس هل إن سقه مقصود؟ لأن بعض الناس يصرف إليها، لا سيما فيما سبق ولا الآن أظن ما يمكن يصرف إليها فضولات الماء، فيما سبق يصرفون إليها فضولات الماء، أو ما تذكرون هذا؟ فعن نقول هذا الذي يعني يصرف إليه فضولات الماء ولا يؤبه له، هذا يسقى بلا مؤونة، هذا هو الظاهر. أما الآن فإنه يسقى بمؤونة، لأنه لا يسقى إلا بالماء النظيف، والإنسان يعني وإن كان تعبا يسيرا يتعب عليه يفك. طيب لو وهب لك إنسان واحد مثلا من الناس قال أنا بسقي لك بستانك، إلى جنبك رجل من الناس له بستان يثني عليه أو يطلب المكاين، وقال أنا مدام بستانك 10 نخلات أو 20 نخلة أنا بسقي بمائي، وما تقول فيه؟ ها؟ لأن هذه مؤونة وهي المنة، منة ذلك من أعظم المؤونات. أقل من العيون، يمكن أقل من العيون. ما في شيء نبت بالنسبة للوقت الحاضر، بالنسبة للحمد لله الحكومة جزاها الله خير ما يخون منا شيئا. طيب. نعم ما في علينا خسارة أبدا. طيب هو هذا. لكن الحكومة التي وهبتنا هذا الشيء أو منحتنا إياه تتعب عليه. وأنا ضربت لك مثلا ببستان جنب إنسان آخر يسقي بستانه بمؤونة، فقال ما دام بستانك قليلا فأنا بسقي إليه الساقية، وش تعتبر هذا؟ مؤونة. وش الفرق؟ ما بين الفرق؟ المؤونة ما تكون إلا بالسقية، يعني منها خدمة. لا، لأن حديث فيما سقي بالنضح. اعتبرنا الأنفاع فيما إذا تساوي، نعم لماذا نعتبر الأنفاع تساوي يعني في الزمن؟ نعم وصار أحدهم أنفع. نعم اعتبرنا الأنفاع، لكن المذهب لا يعتبرونه. إلا كيف؟ قال فإن تساوي فبأكثر منها نفعا، هل عرفت من الزاد؟ قال بمؤونة بغير مؤونة قال ثلاثة أربعة العشر. إيه نعم، فإن تساوي فبأكثر منها نفعا، لكن ما قلنا فهو أولى. يقال إذا كان ما هناك اختلاف في النبع يعتبرنا الزمن مطلقا لأنه أربط، فإن لم يكن فإن تساوي فإن اختلف في النبع فإننا وتساوت المدة القليلة مع المدة الكثيرة جعلنا فيهما ثلاثة أربعة عشر. نعم شيخ الفصول هذه والفول هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، هي تدخر لكن هي قوت. إن كان يقوت تدخل في هذا. نعم إيه لكن قوت الظاهر أنه قوت، ولهذا عندهم من الأمثال الذي يرونها أهل الحجاز من دعم عبد الرحمن يعلمنا صحيح ولا لا، يقول من أكل الفول 40 يوما فقد استفوى. صحيح علي؟ يعني تلقى الناس بالقبول. طيب نعم. ما سبقي بما أمر. نعم. ممكن في هذه العلوم أن آلات. لا إذا كان لا يرفع الماء إلا آلات فهي تسقط بمعونة، لكن إذا كان عين تجري ولكن نعم اشتراها أو حفرها بدراهم كثيرة فإنه يسقى بلا معونة في الواقع، لأن العبرة في سقي في نفس السقي، ما دام أن السقي ما يحتاج إلى معونة بس ما فيه إلا تصريف الماء فهذا يسقى بلا معونة. العيون التي إذا ضربتها مثلا في الأرض خرج الماء نبع الماء بدون كلفة، وهذا موجود أيضا موجود عندنا حتى في المملكة موجود يحفرون في الأنابيب هذه ولا ينبع الماء، وموجود أيضا في الحجاز كثير. يعني لا عبرة فيما إذا خطر عليه هذا، لا عبرة، لا عبرة فيما إذا خسر للوصول إلى الماء، العبرة فيما إذا خسر لسقي الماء. هنا فيها رسائل أظن أثريا قال ولم هو لي يشرب بعروفه ونصف البحر. اي نعم يعني نصف البحر. ها اي نعم فيها نخل الآن ما تبي ما تبي سقي، وفيها أيضا أشجار ما تبي سقي. قال وللدار قطني عن معاذ بن جابر رضي الله عنه قال فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. ولكن هذا النفي قد يستفاد من قول لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، لأن هذه الأصناف الأخيرة القثاء ما هو؟ القثة هو عبارة عن ما يشبه الجرو أو الخيار، ها؟ يشبه الخيار. وأما البطيخ فهو عام يشمل كل ما يأكل ما يأكل خضرا. وأما الرمان فواضح ظاهر معروف. والقصب إيش؟ قصب السكر، هذا ليس فيه شيء لأنه لا يكال ولا يدخر. وعن سعد بن أبي حاتم رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرفتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. قالوا إذا خرفتم، الخرف هو تقدير الشيء على سبيل التخمين والتحري، تقدير الشيء على سبيل التخمين والتحري يسمى خرصا، لأن تقدير الشيء إما أن يكون بالمكيال أو الميزان أو العد أو الذرة، وهذا يكون تقديرا متيقنا، مثل أن تذرع هذا الحبل فيبلغ 10 أمتار، تزن هذا الشيء فيبلغ 10 كيلوات، تكيل هذا الشيء فيبلغ 10 آصر، هذا يكون تقديرا إيش؟ متيقنا. إذا لم تفعل هكذا ولكن قدرته بنفسك فيسمى هذا خرصا، والخرص معتبر فيما يتعذر فيه اليقين أو يتعثر، بناء على القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليه الشرع أنه إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن. نعم. وإذن إذا خرصتم وش معناه؟ قدرتم الشيء على سبيل التحري والتخمين معلل أسباب اليقين. وما الذي يخرص؟ الذي يخرص هو الثمار كالعنب والتمر، لأن الثمرة فيه ظاهرة بارزة فيخرص. وأما الزروع فقال العلماء إنها لا تخرص، لأن الحب المقصود مستتر بالسنابل فلا تمكن الإحاطة به، فخرصه لا يكون على سبيل التحري لأن التحري فيه متعذر أو متعثر. ولهذا قالوا لا تخرص الزروع، حتى إن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن الزرع لا يخرص. والعمل الآن على خلاف ذلك، فإن الناس يخلصون الزروع ويقولون إن أهل الخبرة يقدرون ذلك بالتحري والتخمين كما يقدرون ذلك في الثمار. ولا شك أن التقدير في الثمار أقرب إلى اليقين، لأن الثمرة معروفة مشاهدة في العنب أو في التمر، بخلاف هذا. إذن إذا خرصتم ما الذي يخرص؟ الثمار فقط من التمور والعنب. وقوله فخذوا ودعوا السبل، خذوا أي خذوا ما يجب فيها من الزكاة، خذوا ما يجب فيها من الزكاة. ففي 1000 كيلو فيما يسقى بمؤونة كم؟ ها؟ كم نصف الأشهر؟ 500 كيلو. وفي ما يسقى بلا مؤونة العشر 100 كيلو. هذا نأخذ، لكن يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام دعوا الثلث، دعوا الثلث. دعوا الثلث هل المراد دعوا الثلث من أصل المال فلا تأخذوا عنه زكاة، أو دعوا الثلث أي مما يؤخذ حتى يؤديه صاحبه؟ في احتمالان في الحديث وهما قولان لأهل العلم. احتمالان، لأن كلمة فأخذوا إذا خرصتم فأخذوا ودعوا الثلث ظاهر الحديث ثلثها، لماذا يبقيها للمالك؟ لأنه ربما يكون لديه أناس من أقاربه من أهل الزكاة فيعطيهم، أو أناس من أصحابه من أهل الزكاة فيعطيهم، أو أناس من أهل بلده من أهل الزكاة فيعطيهم. فجعل الشارع ثلث الواجب باقيا لمن؟ للمالك، يتصرف كما شاء يعطيه مستحقه. لأننا لو أخذنا منه الكل وكان له أقارب أو جيران أو أصدقاء ينظرون إلى ملكه بثماره ثم يحرمهم من زكاته، كان في ذلك شيء، كان في نفوسهم شيء من ذلك، فجعل الشرع له الثلث. وهذا الذي فسرنا به الحديث هو الذي يوافق ما سبق في الأحاديث في قوله فيما سقت السماء العشر. لأننا لو فسرنا الحديث على الاحتمال الثاني الذي هو أن ندع ثلث الزكاة فلا تجب عليه، لو أننا فسرنا الحديث بهذا لكان فيما سقت السماء ثلث العشر، وفيما تغير النظر ثلث العشر. فجمعا بين الحديث نقول إن المراد بقوله دعوا الثلث، دعوا الثلث من الواجب يؤديه من؟ يؤديه المالك، حتى تبقى عموم الأحاديث السابقة على ما هي عليه، ويكون هذا له وجه من النظر وهو تفسير يحتمل الحديث، بل إن لم نقل إنه ظاهر الحديث. دعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قوله فإن لم تدعوا الثلث، هل هذا على سبيل الخيار المطلق للسعاة الذين يقضون الزكاة ويخلصونها؟ هل هذا على سبيل الخيار المطلق، يعني إن لم تختاروا ترك الثلث فدعوا الربع؟ نقول لدينا قاعدة، وهو أن كل ما جعل فيه خيار شخص عن طريق الولاية أو التصرف لغيره فالواجب عليه اتباع الأصلح، بخلاف ما جعل خيار فيه لنفسه مما يتصرف لنفسه فهذا يتبع ما هو أسهل على ما يرى. أما ما جعل له خيار فيه عن طريق الولاية أو التصرف لغيره فالواجب عليه أن يتبع الأصلح. فهنا نقول إن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، يعني إن رأيتم المصلحة في عدم ترك الثلث فاتركوا الربع. فما هي المصلحة؟ أما على الاحتمال الأول الذي يقول لا توجب الزكاة دعو الزكاة دعو السلك يعني معاه لا تأخذوه ولا تبع عليه بذله، فيقولون إن الولاء إن السعاة ينظرون إلى هذا الرجل إذا كان هذا الرجل مضياعا كريما يتلف كثير من ماله للضيوف فهنا يطلق له السلك، وإن كان بالعكس فيطلق له الربع. كذلك لو كان النخل قد أصيب بجوائح نعم أو كان هناك أتعاب أكثر في هذه السنة على سقيه ونحو ذلك فيترك له الثلث وإلا ترك له الربع. وعلى الاحتمال الثاني نقول إذا كان هذا الرجل حوله أناس كثيرون فقراء من أهل الزكاة فإننا نترك له الثلث وإلا تركنا له الربع، وإن كان فإن هذا مرجعه إلى ما تقتضي المصلحة، فإن من تدعو الثلث فدعو الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه والصحابة محدان والحاكم. يستفاد من هذا الحديث ثبوت الخرف في الثمار لقوله إذا خرفت فدعو، ووجه ثبوته أنه لما علق على الخرف أحكاما كان ذلك دليلا على نفوذه، لأن غير النافذ لا يترتب عليه أحكام، غير النافذ لا يترتب عليه أحكام لأنه يلغى من الأصل في الشرع، فلما رتب عليه الأحكام علم أنه نافذ وصحيح. ومن فوائده من فوائد الحديث تيسير الشرع، تيسير الشرع على العباد، لأن الخرف أسهل من التقدير بالكيل، إذ أن لو اعتبرنا التقدير بالكيل لازم من ذلك أن يجزه صاحب المال يعني صاحب الثمرة ثم يوزف ثم يكيل ثم يعرف الواجب، وهذا فيه صعوبة ومشقة. فالخرف لا شك أنه من التيسير، فيستفاد من هذا الحديث بيان يسر الشريعة. يستفاد منه أنه إذا تعذر اليقين أو تعثر رجعنا إيش إلى غلبة الظن، إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، وهذا له نظائر في الشرع، منها ما سبق في الحديث عن ابن مسعود في الشك في الصلاة يقول فليتحرى الصواب ثم الابن عليه، هذا أصل يشهد لهذا الحديث. ومن استعمال القرعة، فإن القرعة بلا شك فيها تعيين المستحق على سبيل التحري، فإن إذا اجتمع شخصان فأكثر في حق من الحقوق واستوي ولم يمكن التمييز بينهما عملنا بالقرعة. وقد ذكرت القرعة في القرآن مرتين في قصة يونس، فساهم فكان من المدحضين فالتقم الحوت، وفي قصة مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. نعم لا في قصة مريم، أنا قلت في قصة مريم، أنا قلت في قصة مريم. طيب وما كنت لديهم يقنع قيامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، واضح؟ أما في السنة فوردت أيضا في عدة مواضع، وردت في عدة مواضع حوالي ستة مواضع. لماذا رجعنا إلى القرعة وهي فيها نوع من الميسر؟ لأن الإنسان قد يكون فيها غارما يقول لأن لما تعذر عين التمييز على سبيل اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. طيب هذا الحديث يمكن أن يكون من جملة الوصول التي تدل على أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. ومن فوائد الحديث أنه يجب أن يترك لرب المال الثلث أو الربع على حسب ما تقتضيه المصلحة ويقتضيه نظر الساعي لقوله فقلوا ودعوا. طيب ومنها وجوب الأخذ، وجوب أخذ الزكاة من أهل الثمار. وهذه الفائدة قد يكون فيها مناقشة. إذا قلنا وجوب، من أين يؤخذ؟ من قول تأخذ الأمر. ولكن قد يقول قائل إن المراد بذلك الإباحة، يعني بيان ما يؤخذ، وليس على سبيل الإلزام. وأن الساعي لو رأى من المصلحة أن لا يأخذ الزكاة من هؤلاء، بل يبين المقدار ويأكل الأمر إلى إيمانهم وإلى ما في قلوبهم، لكان ذلك جائزا. ولكن على كل حال إبقاء الحديث على ظاهره، وأنه يؤمر بأن يأخذ، لأننا لأنه لو لم يأخذ لكان باعث السعاة وتعبهم وعملهم مشقة بدون فائدة، بدون فائدة. طيب، ومن فوائد الحديث أن ترك الثلث أو الربع موقول إلى من؟ إلى السائل، فيجب عليه أن يختار، أن ينظر ما هو الأصلح. طيب، ومن فوائد الحديث مراعاة الأحوال، أنه من الحكمة أن تراعى الأحوال، وهذا شيء مستقر في النفوس، وأن الشرع يراعي الأحوال، حتى إنه لا يجب على الشخص ما لا يجب على غيره، ويحرم عليه ما لا يحرم على غيره، ويلزم بما لا يلزم به غيره، حسب ما تقتضيه العلم الشرعية. نعم. ما يكون هذا في الفرق، يعني في ما مستقى قول الفصله وزع السلف أو الروح، واللي يعني مستقى مفيول أنه لا يزع شيء، ما شر العلة ما هو بالله، لأن الخرف، لأن الخرف يجب أن يكون متحرك فيه الصواب، خرف من أن يأتي هكذا على علاته. نعم، بل يتحرى فيه الصواب. قال إذا خرص السبب، لأن السعاد هم الذين يخصون، وهم الذين يأخذون الزكاة. لأن ما ذكر فيها الخرص، الحديث السابقة فيها بيان واجب، وأما أخذ الساعي أو عدم أخذه ما في التعرض لهذا. نعم، ما هي الدخار؟ لأن كثير ناس يدخلون على السكر وناس يدخلون على الدخان. لأنه بالظاهر، بعدين هو مو بالدخان، هو الدخان. لكن هو يكاد، هو مو بيكاد. والحديث فيما ليس من الخمس أوسق وأرفع. ما أظن يكاد. وش اللي كان؟ القصب. لا السكر. احنا نتكلم عن القصب. السكر ما السكر مو مواد أخرى. نعم. نعم. التجارة إذا صعب تحديد الزكاة، هل تخرج أو؟ إيه. وش فيها؟ يعني إنسان عنده بقالة وفيها أموال دقيقة وجليلة ورخيصة وغالية، ويتعب عليه أن يحيط بها، فهل يجوز أن يخلص؟ لا فواتير تتلف والذي يختلف السعر، ولا كل شيء في فواتير. والله شوفوا يا جماعة، الثمر نوع واحد، النخلة نوع واحد، لكن هذه البقالة فيها كبريت يساوي 5 قروش. نعم، وفيها مثلا يعني آلة قطع خيار اللي بحجم الكبريت يساوي 20 ريال، كيف يخلص؟ ها؟ إذا قلنا لا فواتير عنده، هل كل ضاعة فيها فاتورة؟ نعم ما أعرف. وأيضا الفواتير تكلة والقيمة تختلف، يمكن يشتري هذه السلعة بعشرة ويكتل الآن بيلين فقط أو تساوي 20. الحاصل أنه يجب عليه أن يجلبها كلها. فإذا كانت من أجناس يعني صغيرة قصد قليلة ما تعدو 4-5 أجناس ويمكن أن يحيط بها خرصا، فهنا يمكن أن يقول يخرص ويحتاط، يخرص ويحتاط. أما يكون عنده مثلا ما صنف من الأموال ونقول أخرص، ما يمكن يخرص. ولو قلنا أخرص قلنا ما هو صحيح. هنا نعم نعم لا يجوز يبيع خاص، ما يقول يبيع خاص، لا لازم إذا أراد يبيع البقالة إن يجلسها، وإلا كانت مجهولة. ما هي معروفة يا أخي، ما يقول معروفة يا أخي، إذا كانت تراء لا بأس، لكن هل كلها تراء مثلا؟ ها؟ إذا كانت تراء لا بأس، أمكن أن يحاط بها. إذا كانت ترى ويعرف ما فيها أمكن الإحاطة بها. نعم. طيب ربما بارك الله فيكم في سلعة صغيرة ما شاهدها تساوي أكثر مما احتاط به مرتين أو ثلاثة. طيب ورما قد يعني يبغى يحتار مرة يقيد ما دخل في هذه البقالة، ثم يدخل يقيده، وبعدين عند التقدير يعني يحصي كل المقيد. الظاهر انه ما هو صعب، لانه بيكون عنده فواتير مثل ما قال الاخوان، الغالب عنده فواتير ينظر كم دخل على هذا البقاله ويفيق بها. المهم يا اخواني الان ما دام العلماء يقولون الزرع، الحين اي ما اقرب، الاحاطه بالزرع او الاحاطه بالبقاله؟ الاحاطه بالزرع اقرب، ومع ذلك يقول العلماء انه ما ينفع، حتى اتى بعضهم اجماع العلماء على ان الزرع لا يخرص. واضح. ولكن كما قلت لكم ان بعض العلماء يرى انه ان على خبره يقول ذلك. ها؟ ويجي على خرص. فالظاهر لي أن عمل الناس الآن صحيح. عمل الناس صحيح. نعم. إذا خشي الثاني. إذا صحيح الزكاة لا يخرج. لا يخرج ما ترك له. إذا خاف ذلك فيراجع ولي الأمر. ولا يخرج من الزكاة. لا لا ما يتعرض، لأن الرسول أمر بهذا. أمر الخطفين بهذا. فإذا خاف فليراجع ولي الأمر عشان يمر بما يرى. البعل هو الذي يشرب بعروق، يعني فيه زرع يحرقه الإنسان ويبذره ويطلع بدون أن يسقيه، هذا يسمى بعلا. لأن الاختار في معنى أداء الثلث، يعني معنى حيث الثلث، لأن القواد يقول الإنسان الشارع خشية أن يعني يأخذ ما يريد، أن ينطلق الخطر، فتهفل ويخانف عليها الأمر ويأخذ خرص بعض الثلث حتى يأتيها. لا في المفروق، ما هو هي المفروق ثلث أو ربع، لو كان المفروق مثلا جزء من 100 ثلث يمكن يسمح في خوف الخطأ، لكن هذا ثلث أو ربع. ماذا هذا جاهل؟ ها؟ أقول ماذا هذا معنى جاهل؟ قيمة التسعين هناك خذوا هذا خذوا التسعين ودعوا الثلث فخذوا أي الواجب ودعوا الثلث يعني لا تأخذونه لكن هل لا تأخذونه لأنه لم يجب إذا رجعنا إلى الأحاديث السابقة وجدنا أنه يدل على الوجوب نعم لا لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد الحديث لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة لأنه قال لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف وهذا مذهب كثير من أهل العلم أنها لا تجب إلا في هذه الأصناف ولكن هل هذا حصر حصر عين أو حصر وصف إن قلنا أنه حصر عين فمعناه أنها لا تجب الزكاة في غير هذه العين أربعة فقط فلا تجب في الرز ولا في الذرة ولا في الدخن ولا في غيرها ما تجب إلا في الأصناف الأربعة فقط وإن قلنا إنها حصر وصف صار ما يماثلها ملحقا بها تجب فيه الزكاة مثل الرز والذرة والدخن وغيرها من الحبوب التي تقتات وتدخر ولكن ما نقول الراجح والأحوط هو هذا أنه حصر إيش وف لا حصر عين ويظهر لنا أنه حصر عين ويقول إنه لا يجوز لنا أن نلزم الناس ونغرمهم في أموالهم بشيء ليس فيه دليل بين لأن أخذ المال كإسقاط المال يعني أخذ المال من الأغنياء وهو لا يجب عليهم كإسقاطه عنهم وحرمان الفقراء والأصل براءة الذمة لأن هنا ما نعلم هل الاحتياط أن نلزم بالزكاة احتياطا لحق أهل الزكاة أو أن لا نلزم احتياطا لحماية أموال الناس فقد تعارض الاحتياطان قالوا وإذا تعارض الاحتياطان تساقط ورجعنا إلى الأصل وهو أن أصل براءة الذمة هذا وجه من رجح القول بأن هذا الحصر حصر أعيان لكن المفروض عند أكثر العلم أنه حصر أوصاف طيب ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإمام الموجه للسعاة أن يبين لهم ما تجب فيه الزكاة مما لا تجب حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم لقوله لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف وهكذا شأن كل من ولا أحد على ولاية أن يبين له ما يجب عليه فيها حتى تقوم عليه الحجة وتبرأ ذمة المولي ثم قال عن عتاب بن يزيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا رواه الخمسة وفيه انقطاع أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل يعني ثمر النخل والعنب ثمر العنب وسبق لنا أن الخرص والظن والتخمين وأنه عمل به لدعاء الحاجة إليه كما عمل بالقرعة لدعاء الحاجة إليها وقوله كما يخرص النخل هذا التشبيه للأصل بالأصل وإلا فمعلوم أن خرص العنب في الغالب أشق من خرص النخل لأن بروز ثمرة النخل واضح ولا لا لكن العنب خفي يختفي بالأوراق فيحتاج إلى عناية أكثر وإلى ضبط أكثر وقوله تؤخذ زكاته زبيبا يعني لا عنبا لأن الزبيب هو الذي يطلع الفقير يدخره أما العنب فإنه يفسد وظاهر الحديث أن هذا أن العنب الذي تجب زكاته هو ما يكون زبيبا، وأما العنب الذي لا يزبد فإن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم من لحقه بالفاكهة والخضروات، ومنهم من ألحقه بالذي يزبد وقال إنه يقدر زبيبا. لم يذكر في الحديث نصاب الزبيب، ولكنه ملحق بإيش؟ بثمر النخل. وقد يشعر قوله كما يخرس النخل قد يشعر بذلك، وأن نصابه كنصاب النخل، وهو هكذا. فقيل فيما عداهما، فيما عدا ثمار النخل وثمار العنب، هل يخرس أم لا مثل الزروع؟ تقدم لنا أن في المسألة خلافا، وأن أكثر أهل العلم بل حكي إجماعا أن الزرع إيش؟ لا يخرس. وعللوا ذلك بأن المقصود منه مستتر بقشوره فلا تمكن الإحاطة به، بخلاف النخل والزبيب فإن المقصود منه ظاهر بارز. وقلنا إن عمل الناس اليوم على خلاف ذلك، وأن أهل الخبرة يعرفونه ويقدرونه تقديرا قد يكون منضبطا، وهذا هو الذي عليه العمل. ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. يقول هذا الحديث: امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان. المسكتان قال العلماء هما السواران، وفي بعض ألفاظ الحديث مسكتان غليظتان، وقوله من ذهب من هذه لبيان الجنس، كما يقال خاتم من ذهب أو من حديد أو ما أشبه. وقوله أتعطينا زكاة هذا، الخطاب للأم، أتعطينا زكاة هذا، ولم يسأل البنت لأنها إما صغيرة طفلة وإما صغيرة غير مميزة وتكون وليتها أمها أو أبوها كما سيأتي في الفوائد. فقال: أيسرك أن يسورك الله بهما؟ السرور معناها الانبساط والفرح وما أشبه ذلك، وهو من المعاني النفسية التي لا يمكن تعريفها، لأن المسائل النفسية هذه ما أقدر أن يعرفها أبدا، مهما عرفتها فإنما تعرفها بآثارها. ولذلك لو قال لك قائل: ما هي العداوة؟ ها؟ تقول: هي عداوة. ما تعرفها ما تعرفها بأوضح من لفظها. ما هي البغضاء؟ ما هي المحبة؟ ما هي ما تقدر. ولهذا نقول إن المعاني النفسية لا يمكن أن تعرف بمثل ألفاظها. فالمعنى: هل تسرين بأن يسولك الله بهما سوارين من النار؟ يعني تحبين ذلك وتسرين به؟ وش الجواب؟ الجواب: لا، ولا أحد يسره أن الله يسوره يوم القيامة سوارين من النار. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وفي الحديث الصحيح أن هذا المال يصفح صفائح من نار، يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. هكذا أيضا هذه الأسورة التي منعت ما يجب بها تكون عليها يوم القيامة أسورة من نار. ويقابها إيش؟ المحل، يعني ما أحد يستطيع ولا شريط يضعها على ذراعه، لكن هذه بقدر ما عليها من الأسرة التي لا تجب فيها الزكاة، التي تجب فيها الزكاة ولم تزكها فإنها تحرق بها والعياذ بالله. قالت فألقتهما، ألقتهما من ابنتها، وفي رواية أخرى وقالت هما لله ورسوله وتركتهما. نعم، لأنها خافت، فإن هذا أمر عظيم. قال المؤلف رواه الثلاثة وإسناده قوي، وهو كما قال المؤلف، بل صححه بعض المتأخرين وقال أنه صحيح، ويشهد له عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بدون تفصيل. قال وله شاهد ونعم، وصححه الحاكم من حديث عائشة وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا، تابع خليهم جميع، وعن عائشة أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا، أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. هذا قولها أوضاح من ذهب، المعروف أن الأوضاح تكون من الفضة، وسمت ورحا لبياضها ولمعانها، ولكن ربما تطلق عند ربما يراد بها من الذهب بشرط أن تقيد به، فيقال أوضاح من ذهب، ويكون جمع بينها وبين فضة اللمعان في كل منهما. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أكنز هو وتريد بالكنز ما يعاقب عليه صاحبه، وليست تسأل هل هو كنز مدفون، لماذا؟ لأن تعلم ذلك، لكن هل هو يعاقب عليه صاحبه أم لا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاته فليس بكنز. وفي رواية أبي داود إذا بلغ أن يزكى فأديت زكاته فليس بكنز، وهذه زيادة مهمة جدا كما سيذكر في الفوائد. إذن يجعل هذا الحديث شاهدا لحديث عمرو بن سعيد. في هذا من فوائد هذا الحديث أولا، نعم، في حديث عتاب دليل على أنه على أن العنب يخرص كما يخرص النخل لظهور ثمرته وبروزها وبيانها، وفيه إشارة إلى أنه لا بد أن يبلغ النصاب، لأن هذا هو نتيجة الخرص، ولو كانت الزكاة واجبة في قليله وكثيره ما احتجنا إلى الخرص. وفي قوله تناخص النخل أيضا إشارة إلى أن نصابه كنصاب ثمر النخل. وفيه أيضا من الفوائد أن الزكاة واجبة فيه بقوله وتؤخذ زكاته، وأنه يجب أن تؤخذ زبيبا، نقل تؤخذ زكاته زبيبا، ولكن إذا كان لا يزبب فهل يلزم مالكه أن يشتري زبيبا ليبتعه عنه؟ انظر لله قبل أن تعقل، تؤخذ زكاته زبيبا. نعم، نقول إن قلت إن هذا على الغالب صار لابد أن يكون هناك شيء مقدر، وتؤخذ زكاته زبيبا منه، وعلى هذا فيكون بناء على الغالب، وإن لم تقدر وتأخذ زكاته زبيبا صار لابد أن يقدر هذا العنب زبيبا ثم تخرج زكاته من الزبيب. وهذا هو ظاهر الحديث وهو الذي ذكره الفقهاء رحمه الله. ولكن الصحيح أنها تؤخذ زكاته منه، لأن الإنسان لا يكلف أكثر مما عنده، فيؤدي زكاته منه والفقير يتصرف. نعم، إذا خاف أنه لو أعطى الفقير شيئا كثيرا فسد عليه فليوزعه بحيث يعطي الفقير ما لا يفسد عليه. فإذا قدرنا مثلا أن هذا الرجل عند مثلا زكاة تبلغ مثلا 30 كيلو، هذا ربما إذا أعطاه الفقير 30 كيلو من العنب ربما يفسد عليه أو يبيعه بقليل من المال. فمثل هذا نقول حرصا على مصلحة الفقير توزع عليه توزيعا مناسبا. طيب، هذا إن لم يبيعه فإن باعه فلا شك أنه يخرج من إيش؟ من قيمته، من قيمته، ويكون على الواجب عليه نصف العشر إن كان يسقى بمعونة، وإن كان لا يسقى وإن كان يسقى بلا معونة فالعشر كاملا. أما عليه عمل شعيب ففيه فوائد. أولا، جواز لبس الذهب المحلق بقوله وفي يدنتها مسكتان، فإن السوار محلق بلا شك، وقد تغافرت الأدلة على جوازه، وفي أحاديث تدل على المنع منه، على المنع من المحلق، من الذهب المحلق والوعيد على من فعل ذلك. ولكن العلماء اختلفوا في تخريج هذه الأحاديث، فمنهم من قال إنها شاذة ولا يعمل بها، ومنهم من قال إنها منسوخة. فأما من قال منسوخة فإنه يحتاج إلى إقامة الدليل على أنها سابقة، وأن الأحاديث الدالة على الجواز متأخرة، لأن هذه هي القاعدة. ومن قال إنها شاذة قال لأنها تخالف الأحاديث الصحيحة التي هي أقوى منها وتخالف عمل المسلمين، فإن بعض العلماء نقل الإجماع على جواز لبس الذهب المحلق. والغالب أن الأمة لا تجتمع أو لا يكون جمهور على قول يخالف الحق، لا سيما وأن معه من الأدلة الكثيرة الصحيحة الصريحة في جواز اللبس، وعلى هذا فتكون شاذة. وكنت قد بحثت معكم مسألة الشذوذ، هل يصح أن نحكم على الحديث بالشذوذ إذا كان حديثين، أو نقول أن الشذوذ في مخالفة الراوي بقية الرواة في هذا الحديث المعين؟ نعم، بحثنا في ذلك، قلنا هل الشذوذ يحكم به إذا كان الحديث مخالفا لغيره من الأحاديث الأخرى مع اختلاف السند والرجال، أو يكون الشذوذ إذا خالف الراوي غيره في هذا الحديث المعين؟ كنا بحثنا ذلك، وكنت أظن أن الشذوذ إنما يكون في حديث واحد يختلف فيه الرواة فيشذ بعضهم ويزيد شيئا لم يزد غيره. ولكني رأيت كلاما للإمام أحمد رحمه الله يدل على أن الشذوذ حتى وإن كان الحديثان مختلفين، وذلك فيما ورد من الحديث عن النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، إذا انتصف شعبان ثلاث صوم. قال الإمام أحمد هذا حديث شاذ لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ولا يومين. قال لأن هذا الحديث لا تقدم رمضان ثابت في الصحيحين وغيرهما، فهو قوي ورواته حفاظ، وذاك الحديث لا يساويه في القوة، فيكون مما خالف الثقة من هو أوثق منه يحكم بشذوذه. وكذلك أيضا هذا الحديث الذي أشرنا إليه مسألة الذهب المحلق، قال كثير من أهل العلم إنه شاذ لمخالفة الحديث الصحيح الصريحة الكثيرة الدالة على جواز لبس الذهب المحلق، ولهذا كان الراجح القول بالجواز، وأن القول بالمنع ضعيف. فإذا استفاد من هذا الحديث أن للأم ولاية على أولادها لقوله أتعطينا زكاة هذا، وهذه المسألة مختلف فيها عند أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا ولاية للأم على أولادها في المال، وأن ولاية المال للأب إما خاصة وإما للأب والجد وإن علا، أما الأم فليس لها ولاية المال على أولادها، ولكن الصحيح أن لها ولاية المال على أولادها كما لها ولاية المال على آداب أولادها. نعم لو كان هناك أب، لو كان هناك أب فهو أولى، لأنه هو الذي يحفظ المال ويحسن التصرف أكثر من الأم، إنما إذا لم يكن أم وكانت إذا لم يكن أب وكانت الأم هي التي تولى مال أولادها كما لو مات زوجها مثلا وبقي أولادها عندها تتولى مالهم أخذا ودفعا وتصرفا، فإن لها ولاية شرعية. ويستفاد من هذا الحديث أن المخاطب بزكاة مال الصبي من وليهما لقوله أتعطين زكاة هذا، ولهذا قال العلماء إن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ويخرجها وليهما. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يستفصل في الأمور التي قد تخفى، وإلا في الأصل أن الإنسان ما يسأل. كيف ذلك؟ لأنه سألها هل تعطي زكاة هذا، وإلا فلا يلزم الإنسان أن يسأل الناس يقول هل أنتم تزكون، هل أنتم تفعلون، هل أنتم تتقون، لا. لكن إذا كان المقام يقتضي السؤال فليسأل. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعطين زكاة هذا. وفيه أيضا دليل على وجوب الزكاة في الحلي، لأنه قال زكاة هذا، وهو كذلك. ويؤيد هذا قوله أسرك أن يسرورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، ومثل هذا الوعيد إنما ورد في ترك الزكاة. ولم يأتي بقائل من قال إنه لا زكاة في الحلي، لأنهم لم يقابلوا هذا الحديث وغيره من الأحاديث العامة، لم يقابلوه بأدلة من السنة أبدا. وغاية ما هنالك أنهم استدلوا بحديث رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، وهذا الحديث ضعيف. ثم هم لا يقولون بموجبه أيضا، فإنهم يقولون إن الحلي تجب به الزكاة، تجب فيه الزكاة أحيانا، ولو أخذوا بظهر الحديث لكان ظاهره إيش؟ عدم الوجوب مطلقا، مع أنهم يقولون لو أعد حليا للإجارة لوجبت فيه الزكاة، مع أنه ليس عروض تجارة. هم يقرون أن مثل هذا ليس عروض تجارة، ومع هذا يجبون فيه الزكاة. ولو أخذوا بداية الحديث الذي استدلوا به لكان الواجب عليهم أن يقولوا ليس فيه زكاة. والمهم أن من تأمل أدلة من قال بعدم الوجوب لم يجد لها قائلا. وأما القياس على الثياب وحوائج المنزل وما أشبه ذلك فيجاب عنه بوجهين. الأول أنه قياس فاسد. لماذا؟ لمخالفة النص، وكل قياس يخالف النص فإنه مردود على صاحبه لأنه فاسد الاعتبار. نعم. وأول من عارض النص بالقياس إبليس ورد الله عليه معارضته. ثانيا أن نقول أنتم عارضتم بالقياس ومع ذلك لم تأخذوا بالقياس لا طردا ولا عكسا، فإنكم تقولون لو كان عنده حلي للإيجار وجب عليه الزكاة، ولو كان عنده ثياب للإيجار لم تجب الزكاة. وتقولون أيضا إذا كان عنده ثياب محرمة يلبسها فليس فيها زكاة، وإذا كان عنده حلي محرم يلبسه نعم ففيه الزكاة. خالفوا ولا ما خالفوا؟ خالفوا. وتقولون أيضا إنه إذا كان عنده ثياب للبس أعدها للبس ثم عدل عن ذلك وأعدها للتجارة لم تجد فيها الزكاة، وإذا كان عنده حلي للبس ثم عدل عن ذلك وأعده للتجارة ففيه الزكاة. فتناقضتم. وتقولون أيضا لو كان عنده حلي أعده للنفقة، مثل امرأة فقيرة ما عندها مال عندها حلي كثير وجعلته للنفقة كلما احتاجت باعت وأنفقت على نفسها فعليها الزكاة، ولو كان عندها ثياب كثيرة جدا أعدتها للنفقة كلما احتاجت باعت وأنفقت فليس عليها زكاة. كيف يصح القياس مع هذه المخالفات العظيمة؟ هل يصح القياس مع هذه المخالفات؟ لأن القياس معناه إلحاق الفرع بالأصل، وهنا خالف الأصل في أكثر المسائل، فتبين بهذا أن من نفوا وجوب الزكاة في الحلي فليس عندهم دليل من نقص ولا أثر من أثر ولا نظر. أما الآثار فعرفتم، وأما النظر فعرفتم التناقض وعدم صحة القياس. وبناء عليه فإن أحاديث وجوب زكاة الحلي قائمة بلا معارض، وكلما جاء الدليل قائما سالما عن المعارض وجب الأخذ إيش؟ بمدلوله ومقتلاه. ولهذا فأقول الراجح وجوب زكاة الحلي وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولكن بشرط أن يبلغ النصاب. فإن قلت ظاهر هذا الحديث أنه لا يشترط بلوغ النصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيسرك أن يصورك له بما سواني من النار، وهذا والسيران في الغالب ها لا يبلغان 20 مثقالا، فاختلف الجواب في ذلك.